سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وصفيه واشترفه من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وترفع على الحجة البيضاء عيوها كانها بها لا يذل عليها نفسه. أما بعد، فهذا المجلس 42 في شرح كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه، وما زلنا في باب الأذان مع حديث أبي جحيفة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600 للهجرة رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين والمؤمنين آمين. قال رحمه الله: الباب الثالث، باب الأذان، الحديث الثاني عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فهها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث والحديث الثاني، حديث الباب وحديث أبي جحيفة رضي الله عنه وأرضاه، في بيان بعض من صفات الأذان الشرعي الذي كان يؤذن به بلال رضي الله عنه وأرضاه. وقد شرحنا جملة من هذا الحديث، وقد وقفنا عند قوله وقول أبي جحيفة: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء. أخذنا مسألة. نعم، أخذنا مسألة، مسألة تبرك بالنبي. نعم، مسألة تبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم هذه مسألة عارفة، ولكن يعني أخذناها في قوله في ناضح أو نائم. ثم قال أبو حيد رضي الله عنه: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء. النبي صلى الله عليه وسلم لبس هذه الحلة الحمراء، والحلة بلسان الشرع وأيضا في لغة العرب لا تكون الحلة حلة إلا إذا كانت من ثوبين، من ثوبين اثنين، كالإزار والرداء والسروال والذي القميص الذي يأتي فوقه، فهذه تسمى حلة. أما إذا كان ثوبا واحدا لا يسمى حلة، وسميت حلة لأن ثوبا يحل فوق ثوب آخر. وقوله رضي الله عنه وأرضاه حلة حمراء، استدل بعض أهل العلم على جواز لبس الثياب الحمراء بالنسبة للرجال، وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. هل يجوز للرجل أن يلبس اللباس الأحمر سواء كان سروالا أو كان قميصا أو كان ثوبا أو نحو ذلك؟ فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمن بين الأدلة التي استدل بها من طالب الجواز هو حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليه حلة حمراء. وذهب غيره من أهل العلم، ولعله القول الراجح والصواب بإذنه سبحانه وتعالى، على أن اللباس الأحمر الخالص بالنسبة للرجال غير جائز. اللباس الأحمر له حالتان اثنتان، الحالة الأولى أن يكون أحمر ليس معه أي لون آخر فهذا لا يجوز. أما إذا كان اللون واختلط معه ألوان أخرى، مثل لون يكون معه شيء من الأبيض أو من الأخضر أو من الأزرق وغير ذلك من الألوان، فهذا جائز. والدليل على ذلك هو الجمع بين الأدلة، لأنه جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين. الثوب المعصفر هو الثوب الذي صدر بمادة اسمها العصفر، والعصفر هذا إذا خلط بالثياب صار لونه أحمر. فقال: رأى علي ثوبين معصفرين، فقال: لا تلبسهما فإنهما من لباس الكفار، لا تلبسهما فإنهما من لباس الكفار. وفي رواية قال: ألبسهما امرأتك، يعني أنه من لباس النساء. فجمع بين هذه الأدلة كما قال الإمام ابن القيم وغيره، فإنه ينهى عن الثياب الأحمر الخالص، يعني ما يكونش معه أي لون آخر. أما إذا اختلط معه لون آخر فإنه يجوز. وعليه قول أبي جميل فخرج من نصاص عليه حلة حمراء، المقصود الحلة هذه كان أحمر ممزوج بلون آخر. ويدل أيضا على ذلك أنه كانت في عادة العرب أنهم يجلبون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجلبون الثياب خصوصا من اليمن، فكان الثياب اليمنية ومنها الحلة كانت ممزوجة بلون آخر. ولذلك جاء مثلا على سبيل المثال حديث أم عطية الصحيحين في لباس المرأة التي تكون في الحداد على زوجها، فقالت لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، لا تلبس ثوبا مصبوغا. المرأة لما تكون في الحداد على زوجها يعني الميت، فإنه لا يجوز أن تلبس اللباس اللي فيها زينة، ليش تلبس الثياب اللي فيها ألوان وزرق؟ لا يجوز لها ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ثوب العصر، ثوب العصر الذي كانت تأتي من اليمن، وسمي ثوب العصر لأنه ماذا كانوا يفعلون؟ يأخذون قطعة القماش ثم يلفونها ثم يضعونها في السواد، يعني مادة سوداء، فيصير القماش يكون ظاهر يصبغ باللون الأسود، وليكون في الباطن يبقى على بياضه، فلما يفتح يصير مثل هذا المقلم، يعني سطر أو يعني الجهة تكون سوداء ثم بيضاء ثم سوداء. نفس الشيء بالنسبة للثياب اليمنية الحمراء، يعني يكون جزء منها أحمر وجزء أبيض، فإذا كان بهذه الصفة مخالطة مع لون آخر فإنه يجوز. على سبيل المثال في منطقة الحجاز يلبسون هذا الذي يسمى الشمار الأحمر، وجوبا من الشمار الأحمر هذا فيه أحمر مع أبيض، وكان شيخنا شيخ بن باز رحمه الله تعالى عليه يلبسه، فإذا سئل عن ذلك قال إنما النهي بالنسبة للثياب الأحمر أو الحمراء الخالصة، أما الثياب التي ليست خالصة فإنها تجوز. طبعا هذه مسألة خلافية، كل له دليله في هذه المسألة، بمعنى لو شفت إنسان رجل لابس قميص أحمر أو لابس تريكو أحمر أو لابس قميص اللي من فوق هذا يسمونه نجع حمراء فلا تنكر عليه، لأن هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، لذلك لا بد أن تتعلم آداب الخلاف. أنت مقتنع بهذه المسألة لا تلبس، ولكن غيرك يعني اقتنع بقول مذهب آخر عالم آخر فلا ننكر عليه في مثل هذه المسائل. قال كأني أنظر إلى بياض ساقيه، يقول أبو جحيفة رضي الله عنه حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من قبة، قبة الأدم هذه، خرج قال كأني أنظر إلى بياض ساقيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في شماله وفي وصفه أنه كان صلى الله عليه وسلم أبيض مشرب بالحمر، كان أبيض مشرب بالحمر، قال كأني أنظر إلى بياض ساقيه. استدل العلماء بهذا الوصف على استحباب أن يكون ثوب، على أن يكون إزار المسلم أن يكون إلى نصف ساقيه، لذلك قال كأني أنظر إلى بياض ساقيه. جاء في رواية عند الإمام البخاري فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مشمرا، خرج مشمر، فهذا فيه دليل آخر وفيه مسألة أخرى، هل يجوز للإنسان أنه يكف الثياب بتاعه للصلاة؟ لأنه جاء في حديث آخر أمرنا نحن العشر الأنبياء أمرنا أن نسجد على سبعة أعظمهم وألا نكف شعرا ولا ثوبا، أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم وألا نكف شعرا ولا ثوبا، يعني جاء في النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يجوز له أنه يروي يكف مثلا الثياب بتاعه أو السروال ثم يصلي به، بدليل هذا الحديث الذي جاء في الصحيحين ومرنا أن نسجد على سبعة أعظم، الإنسان لما يسجد على سبعة أعظم، عند الكفين وعند الجبهة مع الأنف وعند الكعبين نعم ركبتين وعند أيضا ماذا الساق الإنسان يسجد على سبعة أعضاء وألا نكف، نكف معناه نطوي، مثل إنسان بعض الناس يجي عند الصلاة ماذا ويكف الثياب بتاعه أو يكف السروال بتاعه ثم يصلي، هذا جاء فيه نهي. ولكن في حديث أبي هريرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم مشمرا، يعني شمر الثياب بتاعه طلعنا، فكيف يوفق بين هذين الحديثين؟ نعم شيخ، شمر النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضا، شمر ليتوضا، شمر المرة القادمة أنه توضأ بعدما خرج، بعدما خرج. طيب غيره؟ نعم لا خرج مشمرا إلى الوضوء. طيب خاصة بالصلاة، كيف؟ خاصة بالصلاة، يعني أن التشميع جائز للصلاة أو لغير الصلاة؟ أحسن لا، هذا كناية، تقول الإنسان قد شمر ساعدا جدا، هذه تكون يسموها اللغويون الكناية. الكناية معناها أن تجيب شيء ثم ماذا توظفه في مناسبة أخرى، ويكون غير حقيقي بالنسبة لي أن تستعمل نوع من الكناية أو التشبيه. أما هنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم مشمرا، يعني مقصود مشمر الثياب بتاعه. ولذلك أجاب العلماء على هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مشمرا من أجل الوضوء، أو خرج مشمرا صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لما شرع في الصلاة أسدل ثيابه. والراوي أن قلنا فقط التشريف ولم يقل لنا سد النبي صلى الله عليه وسلم لثيابه. ويحتمل أيضا احتمال ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل التشمير هنا قصدا، فعله قصدا حتى يبين جواز هذا الفعل، حتى يبين جواز هذا الفعل. لأن نشوف الآن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بقوله، قال نحن معشر الأنبياء أن نسجد على سبعة أعظم وألا نكف شعرا ولا ثوبا. النهي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل، النهي وش معناه؟ معناه التحريم. ولكن لما بعد ذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الامر، وش تفهم من هذا؟ تفهم بانه يجوز فعل هذا الامر احيانا. اعطيكم على سبيل المثال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، الانسان ما يجوزش ان يشرب وهو واقف، ولكن جاءت احاديث ان الصحابي راى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرب قائما. قضية البول، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل ماذا؟ قائما. ولكن جاء في حديث عبد الله بن عمر حين ارتقى به حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يبول قائما. فأحيانا يجي القول بالتحريم ثم يجي الفعل ماذا؟ بالإباحة، حتى يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل يجوز فعله أحيانا، وأن هذا النهي مش نهي التحريم، إنما نهي الكراهة التنزيهية، تسمى الكراهة التنزيهية. لذلك قالوا بأن ملخص المسألة أن التشمير للصلاة أو تشمير الثياب لا يخلو من حالتين ثلاثين. الحالة الأولى أن الإنسان يشمر قبل ما يشرع في الصلاة، يعني قبل ما يدخل للصلاة يرفع الثياب بتاعه، يعني سواء كان قميص أو السروال يطويه ويطلعه، ففي هذه الحالة لا تجوز. لماذا؟ لأن المقصود في الصلاة أنك تمكن الجسم بتاعك البدن، تمكن الثياب بتاعك من الخضوع والسجود لله عز وجل، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن ذلك أبعد عن الشهرة وعن الخيلاء. ولذلك حمل حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله ليس للصلاة. بمعنى مش معنى لو كان الإنسان عادته أنه يقصف الثياب بتاعه مثل ما نقول، يعني هذه عادته في لبس الثياب بتاعه ثم دخل الصلاة وكبر على هذه الليلة، فإن هذا الفعل جائز لأنه مقصدش بهما الصلاة. أو كان الإنسان مثلا على سبيل المثال توضأ ثم رفع ثيابه ثم بعد ذلك شرع في الصلاة حتى لا يبلل الثياب، أبقى الثياب مرفوعة سواء السروال أو الجزء العلوي ولم يفعله من أجل الصلاة، فهذا الأمر أيضا يدخل المال في الجواز. أما الحالة الثانية التي لا تجوز أن الإنسان يجي داخل الصلاة ويرفع الثياب بتاعه بدون سبب يذكر، فلا هنا يكون النهي، وهذا جمع بين الأدلة المتعارضة في هذا الباب. أيضا قول النبي قول أبي حنيفة كأني أنظر إلى بياض ساقيه، كنا فيه استدلال على استحباب أو دلالة على استحباب أن الإنسان ثيابه الإزار بتاعه يكون إلى نصف ساقيه، وهذه المسألة ينظر إليها من ناحيتين اثنتين. الناحية الأولى أنه جاء تحريم إسبال الثوب من أجل الكبر والخجلاء، جاء تحريم بل جاء الوعيد الشديد، يعني لو كان الإنسان يلبس لباس طويل سواء كان سروالا أو كان قميصا ويقعد يتكركر تكبرا وخيلاء فهذا لا يجوز بالاتفاق عند جميع الدلائل، لأن العلة هنا في التكبر، وأنتم تعلمون أن من أقبح الصفات أن يكون الإنسان متكبرا سواء في قوله أو في فعله أو في لباسه أو في جميع شؤونه. الحالة الثانية لو أنه أرفع ثيابه طول الثياب بتاعه تحت الكعبين ولكن من غير خيلاء، يعني ما دامش خيلاء ما دامش من أجل التكبر، وإنما عادة اللباس مثل الزمان يا مثل الآن عادة الناس يلبس السروال نازل على الكعبين، هذا اللي جرى به العادة، فهل هذه لبس الثياب وإرخاؤه إلى تحت الكعبين هل هو جائز أم غير جائز؟ نعم، وهو هل إذا لم يفعله خيلاء، خلينا خيلاء مال هذه مسألة مفروغ منها، أن ما فعله تكبرا فإنه يجرجر في نار جهنم إلى يوم القيامة، أو يجرجر في النار إلى يوم القيامة. نعم، جائز على الإطلاق. طبعا هذا اللي يعني أنا نشوف العلماء يمشوا حتى تحت. نعم، الشيخ يقول أن العلماء يلبسون إلى أسفل الكعبين، طبعا نحن العلماء فوق رؤوسنا ونحترمهم ونقدرهم، فليس منا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يفهم صغيرنا ويوقع كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، هذا من صلب ديننا، ولكن العالم فعله ليس دليلا، فنحن ماذا لا نستدل بافعال العلماء، الشخص الوحيد اللي يكون الفعل بتاعه دليل هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، اما غيره حتى من الصحابه رضوان الله تعالى عليهم افعاله ليست دليلا، لذلك بعض الناس لا تستحق مفهوم يشوف عالم العلماء يحترمه ويحبه يشوفه يقلده مباشره، نقول لا، قد يكون مخطئ في هذه المسألة وجل من يخطئ، كما قال الإمام مالك كل يأخذ من قبره إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل أرادها مردود عليه. فنقول مسألة إرخاء الثياب إلى أسفل الكعبين هذه مسألة جرى فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بأن النهي عام وهو قول الحنابلة، قالوا بأن التحريم مطلق سواء فعلها خيلاء أو لم يفعلها خيلاء، يعني حتى لو فعلها من باب العادة كما هو لبس الناس الآن فإنه يدخل في باب التحريم. وذهب جمهور العلماء المالكية والحنفية قبله والشافعية إلى أن هذا الأمر للكرامة وليس للتحليل، يعني اللي هبط سوال تحت الكعبين فإنه في حقه مكروه وليس محرم، وهذا قول جمهور العلماء جمع بين الأدلة المتعارضة في هذا الباب. فإذا نلخص الأحوال، منهم من أول شيء اتفقوا مذاهب الأربعة على أن الإنسان لو طول الثياب بتاعه متكبرا فهذا لا يجوز، لأن التكبر من الأخلاق القبيحة الذميمة. ولكن الإنسان لو فعله من باب العادة ذهب الحنابلة إلى التحريم مطلقا وخالفهم الجمهور وقالوا بالكراهة. ويبقى أمر لا بد أن يفهم في هذا الباب أن الأصل في ثياب الناس إنما هو إيش؟ الثياب يخضع لإيش؟ هل الأصل في الثياب هو الرجوع إلى الشرع أم الرجوع إلى العادة؟ الأصل الرجوع إلى العادة، فما اعتاد الناس لباسه ذلك هو المشروع ما لم يكن مخالفا لأمر أو لوصف أو لشرط ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن في الزمن الأول ماذا كان يلبسون؟ الثياب في الأول كانت إما إزار ورداء، تعرفون إزار ورداء مثل الإحرام، إحرام يلبسون في العمر والحج، هذه كانت أغلب لباسهم، ما زال موجودا إلى الآن في بعض المناطق في اليمن أو في آسيا إندونيسيا وغيرها يلبسون هذه اللباس إزار ورداء، فكان هذه أغلب لباسهم. ويلحق بها ما يشبه الإزار والرداء الآن في بعض المناطق. اللباس الثاني اللي كان موجود عندهم ما يسمى بالثوب أو القميص، يسموه الآن القميص، ويدخل فيه البرنوس أو البرانس مثل ما نلبسها الآن المغربية وغيرها، ويدخل أيضا النوع الثالث وهو ما يسمى بالسراويل. السروال أيضا كان يلبس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لدليل معنى حديث جابر وغيره لا يلبس المحرم العمائم ولا البرانس ولا القمص ولا السراويلات. السروال كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الأصل في اللباس والعوائد، هذا حتى أصحح اعتقادا. قد يقول للإنسان مثلا هل القميص واجب؟ وهذا انتشر في نوع من الأزمنة في زمان من الأزمنة أن القميص واجب، لا، أقول أفضل الثياب هو القميص، أفضل الثياب هو القمص خصوصا إذا كانت بيضاء، هي ما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي لباسكم وأكتفئ بها موتاكم خير ثيابكم ماذا؟ الأبيض أو البياض ألبسوا على أعدكم في نبيان وتاكم. كانت أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمص أو القمص البيضاء، لأن يعني القميص هو أحب الثياب. ولكن لو لبس الإنسان غير القميص فإنه جائز في حقه ولا يلزم أنه يلبس. قلوش بأن الشيخ بدلنا كل اعتقاد، هذا هو شرعنا أن الثياب تخضع إلى، نقول هناك الأفضل والأكمل ولكن هناك من الجائز، حتى لا ننكر على من لبس قميصا لبس مثلا تريك او بيستا او كذا والسروال، ولكن بشرط ان يكون السروال الا يكون ضيقا فضلا ان يكون نازلا. الان خرجونا بانواع من الالبسه، يعني سروال نازل والله المستعان، بل حتى السروال ماذا مقطع، الانسان يشتري سروال مقطع ماذا بدراهمه والله المستعان، وهذا من عاجل العقوبة التي جعلها الله عز وجل لهؤلاء المقلدين. بشرط أن يكون واسعا وأن لا يكون مشبها أو فيه تشبه بلباس النساء مثل الألوان التي نلبسها الآن، ألوان البنفسجي وهذه الألوان بعضها يكون حتى فيه اللمعة التي توجد في لباس النساء، لا شك بأن فيه تشبه بالنساء. أما سروال فطران واسع فهذا من لباس الناس وعوائدهم. طبعا فيه مسألة من باب التصحيح فقط ذكرها ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه، قال إن لكل أهل صنعة سمتهم ولباسهم. الآن أنت لو تدخل عند طبيب توجد لابس لباس الميكانيكي مثلا، تصور أن تدخل عند طبيب قال لابس لباس واحد ميكانيزما بين قوسين، فإنك أول ما تشوف هذا المنظر ينفر قلبك، لأن لكل أهل أو في نفس أو عكس المسألة، تدخل عند الكنيسة تلقاه لابس لباس الطبيب لا يستقيم هذا. فلذلك أهل العلم خاصة يصير بهذا اللباس بحقهم قد يرتقي إلى الوجود، لأن لكل أهل سمعة لباسهم. فلذلك بالنسبة للداعية وبالنسبة للعالم لا يحسن به أن يلبس تلك اللباس التي يلبسها عامة الناس، لأنه يمثل الدين في لبسه، فضلا أن يرتقي منبرا أو يؤم الناس وهو يلبس لباس سروال. حتى الناس تنفر بمثل هذه الأشياء من باب التصريح. طيب، قوله ما حتى أنظر كأني أنظر إلى بياض ساقين، هل اللباس اللي هو نصف الساق يستحب في جميع أنواع اللباس أم أنه خاص باللباس دون اللباس؟ كنا اللباس ثلاثة أنواع، إما أن يكون إزارا ورداء، وإما أن يكون ثيابا اللي هو القميص، وإما أن يكون هذا السراويلات الموجودة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأيها يكون في حقه إلى نصف ساق؟ الجواب الإزار. لذلك جاء في قضية تقصير الثوب في ثلاثة أنواع، النوع الأول إلى عضلة الساق، والنوع الثاني إلى نصف الساق، والنوع الثالث إلى فوق الكعبين، هي ثلاثة أنواع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في مجال الحديث الصحيح: إزرة المؤمن، إزرة المؤمن معناه إزاره، إلى عضلة ساقيه، ثم إلى نصف ساقيه، ثم إلى ما فوق الكعب، فما كان أسفل الكعبين كفي النار. إزرة المسلم أو المؤمن إلى عضلة الساق، عضلة الساق يكون فوق نصف الساق، إحنا نسموها ليمون، نعم، نسموها ليمون. هذا النوع الأول. النوع الثاني إلى نصف الساق، والنوع الثالث إلى فوق الكعب. يقول العلامة بكر بن زيد رحمه الله تعالى عليه، قال: وحظ الثياب يعني القميص أو السروال، حظه هو القسم الثالث فقط، يعني بمعنى أن القميص لا يكونش إلى العضلة ولا يكون إلى نصف الساق، وإنما يكون أنزل من ذلك، يعني فوق الكعب. وكذلك بالنسبة للسروال، يقول رحمة الله تعالى عليه: لأن كل الأحاديث الواردة في هذا الباب إنما ذكرت الإزار ولم تذكر الثياب الأخرى أبدا، يعني كل الأحاديث التي وردت في نصف الساق جاءت في الإزار دون غيره. ولذلك يقول البهوتي الحنبلي، يقول: ويكره لباس الثوب فوق نصف الساق، يعني يكره لباس الثوب المقصود به القميص فوق نصف الساق. ويقول ابن القاسم في حاشيته: قال: ويكره ذلك لماذا؟ قال: لأنه قد يكون من لباس الشهرة، أو أنه يؤدي إلى تأذي الساقين بالحر أو البرد، أو أنه يؤدي إلى انكشاف العورة. يعني تصور لو أن الإنسان لبس قميص تحت الركبة، يعني العضلة عموما، أو إلى نصف الساق، أولا أن يكون نوع من ثياب الشهرة، يعني أنت لما تشوف المنظر أولا انظر بين قوسين يلفت الانتباه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه قد يؤذي الساقين، لأن الحر يصيب الساقين والبرد يصيب الساقين وغير ذلك. ثانيا أنه إذا سجد أو جلس ربما تنكشف عورته. الأمر الثالث أنه حتى من الناحية بين قوسين أهل الجمالية، لأنه ما علاش يحتاج في الإزار إلى نصف الساق؟ لأن الإنسان لما يمشي، تصور بعضكم لعله راح الحج أو العمرة، لو أنك تلبس الإحرام والضيق وتنزلوا من تحت نصف الساقين، كيف تصير الخطوات تاع خطوات ماذا أمبات وشخواتين وتسقط صح ولا لا؟ فلا بد ماذا أن توسع الخطوة يعني الإزار، وثاني لا بد أن ترفعه حتى يتسنى المشي هذا بسهولة بخلاف القميص والسروال، بخلاف القميص أو السروال كما قال غير واحد من أهل العلم. نعم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: فتوضأ وأذن بلال، فتوضأ وأذن بلال. وهذا فيه دليل على استحباب الأذان في السفر، يعني الأذان ما يكونش فقط، وهذه أشرنا إليه الأسبوع الماضي أو المجلس السابق، أن الأذان ما يكونش فقط في المسجد، إنما يكون حتى في السفر، حتى لو صلى الإنسان في بيته أو في سوقه. قال: فجعلت أتتبع فاه معناه فمه، جعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. وفي هذا التقييد الالتفات متى يكون؟ إنما يكون في الحي على التوحيد، يعني حي على الصلاة وحي على الفلاح. لذلك أشار حيث إلى التقييد متى يلتفت المؤذن يمينا وشمالا. المسألة التي تندرج تحت هذا القول كيفية الالتفات في الحي على التوحيد، هل يلتفت بجسمه كله، يعني لما يأذن يلتفت كلية بجذعه هكذا وهكذا، أم أنه يلتفت فقط يلوي عنقه ويلتفت بفمه ورأسه فقط؟ نقول في هذه المسألة فيها قولان اثنان. القول الأول هو قول القول الأول أن الالتفات إنما يكون بالجسم كله، بمعنى أن الإنسان يستدير كلية بجذعه إلى اليمين، ثم يستدير بجذعه كله إلى الجهة اليسرى. هؤلاء استدلوا بقول أبي جحيفة رضي الله عنه كنا جاء عند ابن ماجه: فخرج بلال فأذن فاستدار في آذانه. خرج بلال فأذن فاستدار، يعني دار في آذانه. طبعا هذا الحديث أولا حديث ضعيف، لأن فيه راوي وحجاج الأنصار وهو ضعيف كما قال أهل العلم وخالفه غيره. ثانيا حتى لو صح هذا الحديث، المقصود بالاستدارة ليس استدارة الجسم، وإنما استدارة الوجه والرأس، وهو القول الثاني وهو الصحيح، لما رواه ابن خزيمة في صحيحه: وعقد بابا، قال باب قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح والتفاته بفمه ورأسه دون جسده، التفاته بفمه ورأسه دون جسده. ثم أورد الحديث أن النبي سن بلالا التفت أو لوى عنقه والتفت برأسه، التفت ماذا برأسه. إذا نقول الصحيح في هذه المسألة أن المؤذن إذا أذن يلتفت يمينا ويسارا لا يلتفت بجسمه كله، وإنما يلتفت ماذا برقبته فقط بعنقه هكذا وهكذا يمينا ويسارا. طبعا وكيفية الالتفات، لأنه جاء في أبي جحيفة أنه قال بفمه يمينا وشمالا، لذلك قال العلماء ذكروا ثلاث صفات. الصفة الأولى أنه يقول حي على الصلاة حي على الصلاة عن اليمين، ثم يلتفت إلى اليسار برأسه ويقول حي على الفلاح حي على الفلاح، وهذا قول الحنابلة. القول الثاني هو نفس القول هذا، قالوا لأنه يقول حي على الصلاة على اليمين مرتين وحي على الفلاح على اليسار مرتين، ولكن يرجع إلى القبلة. مفهوم؟ يعني القول الأول أنه يلتفت هكذا يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم بعنقه حي على الفلاح حي على الفلاح. القول الثاني أنه يقول هكذا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الفلاح، يرجع مرة ثانية إلى القبلة. والقول الثالث قالوا لأنه يقول مرة هكذا ومرة هكذا حتى يجمع بين الجهتين، معناه يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح مرة ثانية. وكل هذه الأقوال والأفعال جائزة، بمعنى أن المؤذن إذا شاء يقول مرتين هكذا ومرتين هكذا، أو يقول مرة مرة، أو أنه يرجع بوجهه إلى القبلة. الأمر الثالث وهو وضع الأصبع في الآذان، من السنة أن يضع المؤذن أصبعه إذا أذن، والأصبع المقصود به إيش؟ السباح. لا، لماذا سمي السباح؟ السباحة المسبحة. السبابة لا نسب الناس، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا شتاما ولا لعانا، وإنما نقول ما المسبحة، لأن نسبح بها ونتشهد بها، وإن شاء الله نموت عليها بإذن الله سبحانه وتعالى رافعين الأصبع آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، فهي مسبحة وليست سبابة كما يقول بعض الناس. فالأصل أن يضع هذا المسبحة يضعها في أذنيه، ويدل على ذلك ما جاء عند الإمام الحاكم وغيره أن بلالا كان يؤذن ويضع أصبعه في آذانه، كان يؤذن ويضع أصبعه في آذانه، وفي رواية فجعلت أصبعي في أذني، فجعلت أصبعي في أذني. الأمر الآخر طبعا الأصبع لم يرد فيه يعني دليل أي الأصابع، ولكن ذهب المسلمين والإمام النووي أن أخص هذه الأصابع وأشرفها هي المسبحة، هي المسبحة، لذلك توضع ما في الأذن. طيب لماذا؟ وش هو السبب أن المؤذن يوضع الأصبع بتاعه أو المسبحة هذه يوضعها في أذنه إذا أذن؟ الأستاذ لأن باش ما يسأل الحس يعني من الصوت يعمل الأصبع نتاعه هو ما يكونش يسمع الصوت، ولكن الصوت يروح لك طيب حتى يرفع صوته وكذا. يرفع صوته، أحسنت، لأنه أرفع إلى صوته. ما جاء عند الإمام الحاكم وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت فضع أصبعك في أذنك فإنه أرفع لصوتك. وهذه جربها الآن، لما تكون حاط السماعات بين قوسين تستمع إلى شيء واحد يكلمك، كيف يكون صوتك؟ صوتك مرتفع، حتى يقول لك ليش تصوت؟ وأنت تظن أنك تتكلم بصوت عادي، ولذلك الإنسان إذا وضع شيء على أذنه ارتفع صوته لا إراديا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أرفع أرفع لصوته. ويضاف إلى ذلك ما قال الشيخ أنه حتى يمنع تداخل الأصوات، حتى يمنع تداخل الأصوات عليه. السبب الثالث أن المؤذن عادة كان يرتقي المنارة مكان عالي، قالوا فإذا رآه الإنسان من بعيد علم أنه مؤذن، يعني إذا شاف حاطه بهذا الشكل مباشرة يعرف بأنه مؤذن، أو يكون إنسان قريب منه ولكنه لا يسمع من به صمم، فإذا رآه استدل على أنه يؤذن، وهذا السبب أنه يجعل أصابعه في أذانه. طيب لو أن الإنسان أذن لنفسه في بيته أو مع جماعته، هل يضع الأصبعين في أذنه؟ نعم لا لا، لماذا؟ أنها نفع الدنيا. طيب نقول في هذه المسألة، أما بأن وضع الأذنين إنما شرع أو وضع إنما شرع من أجل رفع الصوت، فنقول الإنسان إذا صلى في البيت بتاعه أذن، وإذا صلى مع جماعته وأذن لا يحتاج أن يضع لأنه لا يحتاج إلى رفع الصوت. ومن قال بأنها غير معقولة المعنى فإنه يضع، ولكن الصحيح أنه لا يضع الصوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال وجعل الحاكم بن ماجه فإنه أرفع لصوته. وأنت عندما تأذن لنفسك ولا تأذن مع جماعتك ما تحتاج أنك ترفع صوتك، تمام؟ نعم. بالنسبة للالتفات، لأن عندما يلتفت لأن كائن جهة منا مثل تلقى قرية منا كيف حي على الصلاة اسمه الجهة اليمنى والخير أحسنت. ثم كذلك يجي الصلاة. نعم، وهذه سنأتي إليها. نعم، أيضا الكيفية، كيف يضع المؤذن؟ طبعا نتمنى أن يكونوا مع المؤذنين حتى يتعلموا مثل هذه السنن. كيف يرى؟ جاء في حديث أبي محذورة أنه قال فكان يضم أصابعه الأربعة إلى أذنه، بمعنى أنه يدير بهذا الشكل هكذا، بمعنى يضم أصابع هذه الثلاث ويضع أصبعه المسبعة في أذنه. تمام؟ هذا كما جاء في حديث أبي محذورة. وجاء في آثار أخرى أنه يبسط أصابعه إلا المسبعة، بمعنى يفعل هكذا، يعني هما صفتين، إما أن يضم أصابعه بهذا الشكل أو أنه يبسط أصابعه بهذا الشكل. طيب، سؤال آخر، الآن عندنا قلنا في الحيعلتين يلتفت يمينا وشمالا، والسبب مثل ما تفضل الشيخ، السبب حتى يسمع من عن اليمين وعن الشمال. الآن مع تكبيرات الصوت، هل يلتفت المؤذن يمين وشمال؟ رغم أنه المكبرات ترفع إلى السطح تلقاها في كل الجهات، الجهات الأربع، يمين شمال الأمام إلى الخلف، تجدها في الجهات الأربع. فهل المؤذن في هذه الحالة وهو يؤذن يلتفت يمينا وشمالا؟ لا. الجواب يلتفت. ربما لو التفت نقص أو رايح منا ومنا ومنك، يعني ما يحتاج يلتفت. ما يحتاج. طيب، مرة واحدة ما يحتاج. طيب، نقول إذا أمكنه الجمع بين الأمرين، بين السنية وبين مكبر الصوت، فالأولى أنه يلتفت، بمعنى في بعض الأنواع تبع اللاغة هذا يكون حساسيته عالية، بمعنى أنه يجذب الصوت حتى لو التفت ولا ينقص الصوت. وفي نوعية من اللواحق هذه ليعلقها المؤذن بحيث ما تكون قريبة من فمي، هذا يجي مثل المشايخين هنا، فلو التفت يمينا أو شمالا صوته لا ينقص. فنقول إذا أمكن الجمع بين الأمرين جاز. أما إذا كان التفاته سوف يؤدي إلى إنقاص الصوت، نعطيكم مثال، لو أقول هكذا الآن أتكلم صوتي واضح، لو التفت هكذا وقلت حي على الصلاة شوف الصوت كيف ينقص، حي على الفلاح ينقص الصوت ولا ما ينقص؟ ينقص. فقالوا إذا نحن بين أمرين اثنين، بين مصلحتين، المصلحة الأولى وهي إصابة السنة وهي الالتفات، والمصلحة الثانية هي وصول الصوت إلى الناس يعني خارج المسجد، فهما مصلحتان، ولا يمكن الجمع بين المصلحتين إلا بإسقاط إحداهما. فإما أنك تلتفت والصوت ينقص والناس ربما لا تسمع، خصوصا في هذا اللفظة هي على الصلاة، هي على الفلاح، هي أخص ألفاظ الآذان، لذلك شرع فيها على ما يلتفت في التكبير وفي الشهادتين، وإنما في حي على الصلاة في الفلاح، لأنك إذا سمعتها تيقنت بأنه آذان. قالوا إذا كان التفات يؤدي إلى إنقاص الصوت فمن عنده مصلحتين، إما أنه يقيم السنة وإما أنه يعلم الناس، فإذا اجتمعت مصلحتين القاعدة أنه تقدم ماذا؟ أعلى المصلحتين. وش هي أعلى المصلحتين؟ في إعلام الناس، الآذان بماذا شرع؟ يعلم الناس بالصلاة، بخلاف السنة فإنه ترجع إلى المؤذن فقط. وبالتالي نقول وهي ترجع إلى المؤذنين، إذا رأى المؤذن أن التفاته ينقص الصوت بحيث لا يكون فيه مستوى واحد فإنه لا يلتفت وإنما يبقى على الصفة التي هو عليها. وإذا كان لا يلبس كما بعض النواقض أو يكون يعني لابس اللاقط ومتصل بشفتيه فهنا لا إشكال في ذلك والله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى عليه: فركزت له عنزة، فركزت له أو ركز له على خلاف الروايتين، أي أنه ركز للنبي صلى الله عليه وسلم عنزة مثل الحربة، تعرفون الحربة التي يقاتل بها، ركزت له من باب السترة، يعني جعل للنبي صلى الله عليه وسلم سترة لصلاته. جاء في رواية الإمام مسلم: فكان يمر بين يديه الكلب والحمار، كان يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع، كان يمر بين يديه يعني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الكلب والحمار ولا يمنع. طبعا خص الكلب والحمار لأنهما يقطعان الصلاة، وسيأتي معنا بأن سوف يعقد الباب في سفرة المصلي الذي يقطع الصلاة ثلاث: المرأة والكلب الأسود والحمار. طبعا في تعقيب عائشة رضي الله عنها سمعت في كل هذه المسائل، فقوله كان يمر بين يديه ليس المقصود بين يديه، لأن لو مر بين يديه سوف يقطع عليه الصلاة، وإنما المقصود بين يدي ايش؟ العنزة. لأنه جاء في رواية أخرى وهذه فائدة الجمع بين الروايات، أنه كان يمر الكلب والدواب بين يدي العنزة، يعني خلف السترة. ولذلك سوف نأتي إلى هذا الباب المفصل في قضية السترة للصلاة، وهذه الظواهر المنتشرة الآن تاع السترات ما كانتش موجودة في المساجد، يعني ما يسمى اسمها الآن سترة الصلاة، تقول مسجد طه العمرة، يعني هذه موجودة هنا عندنا في المسجد صح، هذه تسمى سترة الصلاة، يعني خشبة هكذا، وأول ما يقوم الناس يحطوها أمام الذي يكون يقضي بالصلاة أو يصلي، هذه كلها مسائل سوف نأتي عليها. ثم قال: فتقدم فصلى الظهر ركعتين، أي أنه قصر الصلاة، وهذا أيضا سوف يأتي مسألة بعد قصر الصلاة. ثم لم يزل يصلي حتى رجع إلى المدينة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يصلي في سفره الرباعي يصليها ركعتين حتى رجع إلى المدينة، أي المدينة النبوية والمدينة المنورة، وهذه أيضا سوف يعقد الباب في قصر الصلاة سوف نأتي عليه بإذن الله عز وجل. المسألة الأخيرة وهي في أخطاء المؤذنين، في أخطاء المؤذنين، المؤذنون عندهم بعض الأخطاء التي ينبغي أن يشار إليها. من بين الأخطاء على سبيل المثال تجد المؤذن يقول على سبيل المثال: الله أكبر، يمد الباب ويزيد فيها ألف الملك أكبر، وأكبر إنما هو جمع كبر، والكبر هو الطبل والعياذ بالله. فمن يقول من المؤذنين الله أكبر فكأنما يقول الله عز وجل طبل، تعرفوا شو معنى الطبل؟ الطبل اللي سمحنا دقوك أو شيء من هذا القبيل، هذا هو الطبل، هذا وصف قبيح في حقه سبحانه وتعالى. لذلك المؤذن لا يمد الباب، إنما يقول الله أكبر دون أن يمد الباب. أيضا في الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله تجد بعض المؤذنين يمد الهمزة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد هذه تأتي معنى استفهام، تقول الله أذن لكم، الله أذن لكم، هذه تسمى همزة الاستفهام، فأنت ما تقولش أشهد يعني هل أنتم تشهدون أو أنا أشهد بأن الله عز وجل لا إله إلا هو، لا، وإنما أنت تقر أشهد، فلا يمد الهمزة، لا يمد الهمزة. أيضا مثلا وقوف عند كلمة إله لا إله إلا الله، فلو وقف عند لفظة إله يكون قد وقع في منكر عظيم، لأنه يقول لا إله ثم يقول إلا الله، فلا بد أن يصل بينهما، لا يسكت بين إله وبين إلا الله. من بين الأخطاء أيضا التطريب والتلحين في الآذان، وهذه هذه بليه، هي الاصل في الاذان ان يكون متوسلا، المؤذن متوسل في اذانه. ولذلك جاء في الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاذا اذنت فتوسل، واذا اقمت فاحذر او فاحذر، بالدال وليس بالذال. هناك الحذر، الحذر معنى اسلم، الإقامة الله أكبر الله أكبر وشكرا، يعني لا تسترسل. أما الاسترسال بمعنى أنك تمد في الألفاظ، تمد مال في الألفاظ ولكن دون تطريب. لذلك في مسألة الآذان هناك طائفتان، طائفة الأولى لما تسمعوا الآذان لا يخرج عن دقيقة أو دقيقتين، بعض المساجد تقول هذا ويقيم في الصلاة موشي ليس يؤذن، وهذا خطأ، لا بد أن يسترسل في الآذان، يمد الآذان. ولكن المد الزائد عن الحد الذي يكون فيه إضافة حروف أو يكون فيه أيضا تشبه بألحان الغناء، هذا ما يسمى بالمقامات. لذلك تجد بعض الناس يقرأ القرآن على المقامات ويؤذن على المقامات تلحين. ولذلك كره السلف رحمة الله تعالى عليهم التلحين في الأذان، كما جاء عند الإمام عبد الرزاق الإمام الصنعاني من طريق يحيى البكاء قال: كنا مع عبد الله بن عمر ويسعى به الصفا والمروة، فجاءه رجل طويل حليته فقال: يا أبا عبد الرحمن إني أحبك لله. قال: أما أنا فإني أبغضك في الله. قال: فتعجبنا من قوله. فكلمه أصحابه: يعني كيف واحد يقول لك أحبك في الله تقول له أبغضك في الله؟ فقال الله بن عمر: لأنه يلحن الآذان ويأخذ عليه أجرا، يلحن الآذان ويأخذ عليه أجرا. وعمر بن أبي شيبة بن أبي مصنفية عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عليه أنه سمع مؤذنا يؤذن ويلحن ألحان، حتى بعض الآذان كأنه مال صوت أغني من الأغاني وقال المستعان، فقال: أذن آذانا سمحا أو اسكت أو يذهب عنا، أو كما قال رحمة الله تعالى سمحا يعني سهلا دون تطويل، لأن المقصود ليس التفنن في الآذان وإنما المقصود إعلام الناس. وبالتالي هذه الظاهرة التي انتشرت وهي تقريب الآذان وتأخيره هذا مما كرهه كثير من سلف الأمة رحمة الله تعالى عليهم. الحديث الذي بعده قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، الحديث الثالث وحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم هو أحد المؤذنين الأربعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد وكل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أذان الفجر الثاني، ووكل إلى بلال الأذان الأول. واسمه قيل إنه عمرو بن قيس، وقيل عبد الله بن قيس رحمة الله رضي الله عنه وأرضاه. وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة أكثر من 15 مرة ليصلي بالناس. وتوفي رضي الله عنه وأرضاه قيل بالقادسية، مات شهيدا، وقيل بأنه رجع إلى المدينة وتوفي فيها في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أجمعين. قوله إن بلالا يؤذن بليل، قوله يؤذن بليل هذا دليل على أنه كانت هذه عادة بلال رضي الله عنه، أنه كان يؤذن الأذان الأول وابن أم مكتوم كان يؤذن الأذان الثاني، يعني على طول هذه كانت العادة. قوله فكلوا واشربوا فيه دليل على أن الإنسان إذا كان صائما فإن سحوره يمتد إلى أن يسمع الأذان الثاني، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وهذا فيه دليل على أن الناس إنما كانت تستدل على وقت الصلوات بسماع ماذا؟ بسماع الأذان. طيب، قوله حتى تسمعوا آذان ابن أم مكتوم، جاء في رواية أخرى: وكان رجلا أعمى. ابن أم مكتوم كان رجلا أعمى، طيب الأعمى لا يمكن أن يرى طلوع الفجر، فكان يقول له الناس أصبحت أصبحت أصبحت أصبحت فيؤذنه رضي الله عنه وأرضاه. هنا فيه إشكالية، قولهم أصبحت أصبحت بمعنى أنه حتى يطلع الفجر فيؤذن، بمعنى أن الناس كانت تستمر في الأكل حتى ماذا؟ حتى بعد طلوع الفجر، لأن معناه قوله يقولون له أصبحت أصبحت يعني طلع الفجر فأذن فيؤذن، معناها أن الناس كانوا يستمرون في الأكل والشرب حتى بعد الفجر بقليل. طبعا وهذا يستدل به بعض الناس الآن تلقاه أذن كمل الأذان عنده مدة ويأتي إلى المسجد كما أخبرنا غير واحد ويشرب ويمشي إلى هذا بتاع الماء ويشرب معاه أمام الناس وما في إشكال. بعضهم يستدل بمثل هذا الحديث ولكن هذا الاستدلال مردود، ولذلك رد ابن حبيب المالكي وابن عبد البر المالكيين قال قوله أصبحت أصبحت أي اقتربت من الصباح، اقتربت من الصباح. لذلك قال عبد الله بن عمر وكان ابن أم مكتوم لا يتحرى الآذان أذان الفجر ولا يخطئ فيه، يعني رغم أنه كان أعمى إلا أنه كان لا يخطئ في أذان الفجر. فقوله أصبحت أصبحت بمعنى أنك اقتربت من الصلاة فيتهيأ فيكون آذانه معامل أول بزوغ للفجر، وبالتالي ليس في ذلك دليل على أن الإنسان يواصل الأكل والشرب حتى بعد الآذان. من المسائل الواردة في هذا الباب قضية التثويب، لأن في آذان الأول وآذان بلال وفي الآذان الثاني وآذان ابن أمي مكتوم، فهذا التثويب إيش مقصود بالتثويب؟ هو الصلاة خلو من النوم، الصلاة خلو من النوم. هل التثويب يكون في الآذان الأول أم يكون في الآذان الثاني؟ هل الآن أي آذان؟ الآذان الثاني. وكان قبل سنوات في الآذان الآذان الأول، نعم كان الآذان الأول وكان بمرسوم وزاري، وكان الذي أفتى بذلك في تلك الأيام عبد الرحمن الجلال الشيخ عبد الرحمن الجلال رحمه الله تعالى عليه رحمة واسعة المؤرخ المحدث. المشكلة أننا لا نعرف قيمة علمائنا، هذه المشكلة. كما قال بعضهم وكان هذا ينقل على لسان المشير إبراهيم رحمه الله تعالى عليه أن الجزاء مقبرة العلماء. مش معنى مقبرة العلماء؟ بمعنى أن الإنسان يكون بين قومه يكون مثل المنظور المدفون، بينما هو في بلاد أخرى إذا خرج يرفع إلى مصاف العلماء. لذلك وللأسف تمر من علمائنا أبو الرحمن الجلال الله تعالى عليه الذي كان له من الأساليب الحديثية في رواية الإمام البخاري وغيره من أرفع الأساليب، حتى محدث المغرب أبو خبزة حفظه الله له من الطرق الإسلامية في رواية الإمام البخاري أو في صحيح البخاري من طريق شيخنا مشيخنا شيخنا عبد الرحمن الجلال الذي كان يعقد مجلس سماع صحيح البخاري في شهر رمضان في أيام لم يكن من الناس أن يعرفوا هذه السنة الحديثية أو السنة السلفية في تدريس صحيح البخاري. كما من علمائنا أيضا الإمام حماد رحمه الله تعالى عليه، الإمام الفقيه المالكي الذي جمع من علوم المالكية ما جمع كثير، يعني لا أريد استقصاء علمائنا، ولكن المشكلة نحن في مثل هذه البلاد لا نعرف لعلمائنا قيمتهم، وهذا والفتن التي أصابتنا في الآونة الأخيرة زادت الأمر سوءا وزادت الطينة بعة بالتي من الله المستعان، فاعرف لعلمائكم قدرهم رحمه الله تعالى عليهم. الشاهد انه الاذان، هل التثويب يكون في الاذان الاول ام يكون ماذا في الاذان الثاني؟ ايهما الاول؟ طيب وما دليل ان قال؟ طبعا هذه المساله فيها قولان اثنان. طبعا انا لا اقول شيء، كل مساله قولان قولان قولان. طبعا مش قولان، في ثلاثة وأربعة. ولكن ليش أنا أحرص أعين، ليش أحرص على ردة الأقوال حتى الإنسان يتسع قلبه وفهمه للخلاف بين أهل العلم؟ ما سيختلفون في المسائل، في مسائل تقبل بهذا وبهذا، ما عندهاش إشكال في الآذان الأول وفي الآذان الثاني، لأن هذا قال به من العلماء وهذا قال به من العلماء. نعم. إحنا في السابق في عهد الاستعمار كنا الآذان جدا أول يقول يعني مثلاً أيوة محل صلاة خير من نعم صلاة خير مش أولاً ينوضوا يسحروا أحسنت نعم يعني ثم الأذان الثاني يكون أذان عادي أيوة أحسنت. وهذا الذي كان معمولاً به إلى سنوات أخيرة صار ماذا فيه الآذان الثاني، فهما قولان في المسألة. في القول الأول وقد اختاره وشهره الحنابلة أن الآذان أو التثبير إنما يكون في الآذان الثاني، وهو قول شيخنا أي الاختيار شيخنا شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه، وكثير من العلماء شيخ ابن باز، وكثير من بناء العلماء الذين اختاروا أن الآذان للتثبير إنما يكون في الآذان الثاني. وذهب بعضهم وهو اختيار الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى عليه، واختيار أيضا الإمام الألباني رحمه الله تعالى عليه، واختيار كما قلنا الشيخ الرحمن جلال وغيرهم من علماء هذا البلد، أن التثبير إنما يكون في الآذان الأول. طبعا كلا القولين لهم أدلتهم في هذه المسألة، فمن قال بأن التثبير يكون في الآذان الثاني استدل بعموم الأدلة اللي جاء فيها من مكتوب. نعم الآلات من Thank you. محتاجين دقيقة نصف ساعة. طبعا وقت الأذان الأول اختلف فيه العلماء، ذكر الحافظ بن حجر في كتابه فتح الباري 5 أقوال في المسألة، طبعا لا نذكر كل هذه الأقوال، تقولوش أن نجيب لنا قولين فقط في 5 أقوال في هذه المسألة. فيه من قال بأن وقتها يكون عند الفجر الكاذب، ومنهم من قال بعد منتصف الليل، ومنهم من قال بعد العشاء، يعني يمكن يؤذن بعد العشاء بالأذان الأول، ومنهم من قال الثلث الأخير من الليل، ومنهم من قال آخر الليل دون تحديد. هي 3 إلى 5 أقوال في المسألة، ولكن الصحيح والراجح والله تعالى أعلم أن الأذان الأول إنما يكون بعد الفجر الكاذب، ومجرد أن يكون الفجر الكاذب يشرع المؤذن في الأذان. ودليل ذلك أولا جاء في رواية مسلم يعني في الصحيحين رواية عبد الله بن عمر قال: وكان بينهما ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرتقي هذا، يعني إلا أن ينزل بلال ويطلع شنو ابن أمي مكتوم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وأيضا ما جاء أيضا في الحديث الذي رواه الإمام الطحاوي رحمة الله تعالى عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن بلال: إنك تؤذن إذا كان الفجر ساطعا وليس ذلك الصبح، إنما الصبح هكذا معترضا، بمعنى أنه قال له إنك تؤذن إذا كان الصبح مال ساطعا، بمعنى مال في الدور فيه يعني عمودي هو الفجر الكاذب، وليس ذلك الصبح إنما الصبح إذا كان معترضا بمعنى أفقيا. ولذلك أيضا جاء في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم أذان بلال، لا يغرنكم أذان بلال ولا بياض الأفق المستقيم. بياض الأفق ماذا؟ المستقيم. وإنما هكذا حتى يستطيع بمعنى يكون أفق. فهذه كلها أدلة على أن بلال كان يؤذن عند الفجر الكاذب، الفجر الكاذب. ونحن أخذنا مجلس عقدناه قبل يعني المجالس قبل شهرين أو 3 شهور في وقت نعم نشطة جفلاتية بالناقص يعني بالناقص، هذا الفجر الصالح. والفجر الكاذب كم يكون؟ 40 نعم، ناقص 40 إلى ناقص 35 درجة فاريتية، بمعنى أنه يكون تقريبا من نصف ساعة إلى 90 دقيقة حسب الفصول، من نصف ساعة إلى 90 دقيقة، هذا كل وقت يستطيع أن يؤذن فيه المؤذن للأذان الأول، من نصف ساعة إلى ساعة ونصف. لمشابهة إلى الحجاز فهم يؤذنون ساعة، ساعة قبل أذان الفجر، ونحن عندنا نصف ساعة، كل ذلك جائز بلا. المسألة التي تليها هي قضية ارتقاء المؤذن وأذانه خارج المسجد، لأنه جاء في الصحيحين: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرتقي هذا. فالسنة أن المؤذن يصعد إلى أعلى مكان ويؤذن. لذلك جاء في حديث المرأة الأنصارية أن بلال كان يرتقي منزلها لأنه كان من أعرف منزل حول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤذن فيه. ولذلك جاء في حديث أبي برزة أيضا في أثر له أنه من السنة الآذان مال في المنارة حيث يسمعه الناس. هذا هو الأصل، أن الأذان يكون في مكان مرتفع. ولكن السؤال الذي يطرح الآن مع وجود المنبرات، هل لازم الآن الإنسان يدخل المنارة ويؤذن؟ لازم يخرج يعني الآذان داخل المسجد بدعة؟ لأن في من كان يقول وما زال يقول بأن الآذان داخل المسجد بدعة، وهذا قول شيخنا شيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه بأن الأذان داخل المسجد بدعة من البدع، ولا بد أن يخرج المؤذن بجسده. قال وقال لماذا؟ قال لأنه علله بعلل، قال لأنه لا بد أن يخرج المؤذن لأنه إضرار لشعائر الدين، أما إذا كان خفي فلا يراه أحد. الأمر الثاني قال لعله ينقطع الكهرباء، هو يأذن من قطع الكهرباء، ماذا يفعل؟ لو كان كان فوق يواصل به لصوته. ولكن الصحيح والله تعالى أعلم أن الآذان خارج المسجد ليس من البدع وليس من المخالفات، لأن المقصود هو من؟ الصوت، هو ارتفاع الصوت أو خروج الصوت، إما يعني خروج المؤذن إما بذاته أو بصوته، فإذا خرج بصوته أغنى عن خروجه بجسده وذاته. زيد الأمر الثاني، الأمر الثاني أن ارتقاء المؤذن في المكان العالي المنارة قد تكون فيه مفاسد، وهو الاطلاع على عورات البيوت. لو يرتقي فالآن يمكن أن يرتقي الصوت دون هذه المفسدة. ولذلك إذا اجتمعت وسيلتان تعني زوج وسائل، الوسيلة الأولى هو أنه يطلع بذاته، والوسيلة الثانية أنه يستعمل المكبر فيؤدي الإعلام أحسن مما كان. فإذا اجتمعت وسيلتان وتعذر عن مشقة الجمع بينهما فإنه تقدم الوسيلة التي تؤدي إلى المقصد أكثر. ولذلك يشهد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا واركبوا وأن ترموا ماذا أحب إلي في الجهاد، عندك إما أنك تكون راكب على فرس أو أنك ترمي بالنبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هاتان وسيلتان، ففضل الوسيلة التي تصيب العدو عن بعد وتؤثر فيه عن الوسيلة التي تكون مع الالتحام. فنقول في وقتنا هذا بالله الحمد، الله عز وجل يسر لنا من هذه الوسائل التي تؤدي إلى المقصود بأحسن الطرق، فلا داعي لنا في هذه الحالة أن يخرج المؤذن إلى خارج المسجد فيؤذن من مكانه وسيصل يعني صوت